سعيد بن عمرو رضي الله عنه الى امير المؤمنين ساله يعني تحقيق حقق معه في المسائل الثلاثه. قال يا امير المؤمنين اما اني لا اخرج يوما في الاسبوع او في الشهر فانه ليس لي ثياب الا هذه التي عليه وان يغسلها فابقى في البيت حتى انتشر. يغسل الثوب يبقى في البيت حتى تنظف وتجف ثم يلبس. ما عندك لا وهو امير شمس. اما الليل فقال يا امير المؤمنين النهار قد جعلته لهم والليل جعلته لربي. انا اعبد الله في الليل ما استقبل احدا اما في النهار له. قال اما الغشي كي يغمى علي فقال يا امير المؤمنين اني كنت ممن حضر حبيب بن عدي وسمعت دعوته واني والله كلما خطرت لي هذه الدعوه يغشى علي خوفا منها. سعيد بن عمرو رضي الله عنه يقول هذه الدعوه دعوه حبيب انا حضرتها وسمعتها وانما كلما خطرت على قلبي يغشى علي خوفا من هذه الدعوه. ادعى عليها اللهم احصهم عددا يقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ما اعظم من دعوه. وكان حاضرا سعيد مع المشركين يقول كلما خطرت على بالي وعلى قلبي هذه الدعوه ما تحمل يغشى عليه. سبحان الله. يقولون فجابته هذه عند عمر خيرا. ثم قال حبيب بعدما دعا عليهم ولست أبالي حين أقتل مسلما ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله نصرا وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شيء ممزق. قال ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. وأما عاصم ابن ثابت فإن شريفة بنت سعد من أهل مكة كانت قد نذرت إذا أدركت عاصما أن تشرب في قشته الخمر في قشته أن في زمزمته أن تقتله وتشرب الخمر في قشته. وعاصم بن ثابت ممن قاتل حتى قتل فجاء بنو نشران يريدون أخذه فأرسل الله عز وجل الدب ذكور النحل فكانت عليه كالذلة كالسحابة ما استطاعوا أن يصلوا إليه حمته سبحان الله. قالوا اصبروا إلى الليل يذهب الدب فنأخذه. فلما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلا أخذ عاصما إلى حيث لا يدرون حفظه الله سبحانه وتعالى. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله عز وجل أن لا يمس بشر كافر قط أو أبدا لا يمس بشر كافر وقد وفى بذلك في حياته فحفظه الله عز وجل بعد مات حفظه الله من المشركين. وأما زيد بن الدثلة فإنه قد أخذوه ليقتلوه أيضا كما قتلوا خبيب بن عدي. فلما خالفوه لأنهم كانوا يصلبون الرجل ثم يرمونه فيقتل مصلوبة ماذا قال أبو سفيان؟ واسمعوا إلى عظمة الإيمان وإلى عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. قال أبو سفيان يا زيد قبل أن يقتل إن زيد أتحب أن يكون محمدا أتحب أن يكون محمد مكانك الآن وأنت آمر في أهلك؟ أتحب أن يكون محمد مكانك

ولكن الخلفاء رغم يفكوان وعصي هم الذين غدر وهم الذين قتلوا هؤلاء السبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طبعا أبو براء اسلم يقفه يقول فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفاء عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كانت خدمة شديدة وعنيفة على نفس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت الذي وجد على أحد ما وجدته على هؤلاء الرفقاء. تأسف عليهم تأسفا كبيرا وحزن عليه الصلاة والسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا كاملا يدعو في طلوعه على رعل وذكوان وعصية لأن انغدر بالكرة. وهذا كان أول شرعية القنوت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قتل هؤلاء بقي شهرا كاملا يدعو عليه لأن انغدر به. وقد حزن المسلمون حزنا شديدا ولكن الذي خفف عنهم أن الله سبحانه وتعالى كان قد أنزل قرآنا على لسان هؤلاء الشهداء. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عنهم ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. هذه آية كانت تتلى في كتاب الله ولكنها نسخ لفظها رسمها ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أنهم شهداء وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم. هذا مما خفف عن المسلمين. الذي حصل في سرية بئر مؤونة سلسلة من المؤامرات والغدر والقتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا سبحان الله طريقا ممهدا، كان طريقا وعرا، طريقا شديدا، طريقا مملوءا بالدماء والأشلاء والتنحيات. لم يكن هذا طريقا سهلا يا أخواني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل أصحابه القراء الخزناء الحفاظ الصالحين والأخيار فيقتلون ويغدر بهم إذا عين في مكة تصلبون. لم يكن شيئا سهلا ولا هينا. الذي حصل في بئر مغيرة من قتل عمرو بن عبيد الضمري رضي الله تعالى عنه للرجلين من بني عامر هذا كان سببا مباشرا لغزوة بني النضير. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما عزم على دفع الدية أراد أن يجمعها من أهل المدينة. والصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود وبين الناس في المدينة تكفي ذلك أن اليهود يدفعون الدية وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعين به. فلما أراد أن يدفع الدية ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود يستعين به في دفع دية هذين الرجلين. وعمر بن عمية رضي الله عنه كان يقولون كانت الجاهلية فاسقة مثالا شديدا ومعروفا. وقد جاء عند الواقعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة ليقتل أبا سفيان مهمة لأمة عبد الله بن أنس ومع رجل آخر. ووصل عمرو بن عمية الضمري إلى مكة متخفيا فلما رآه أبو سفيان فزع واستصرخ بالناس وقال عمرو بن عمية ما جاء إلا لشر. في عرضه كان فاسقا شديدا فرطاشا بالجاهلية هرب عمرو بن عمية واختفى ولكنه ما قتل أبا سفيان. أرد الله به خيرا أسلم فيما بعد. ولكنه استطاع رضي الله تعالى عنه أن ينزل خبيب بن عدي بأن يدفنه.